Unidad 2, cuadro 1. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Tha, thi, thu. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kha, khi, khu. Da, di, du. Da, ذي ذو را ري رو زا زي زو سا سي سو شا شي شو صا صي صو ضا ضي ضو طا طي طو ضا ضي ذو ع عي عو غ غي غو ف في فو ق قي قو كا كي كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو ها هي هو و وي وو يا يي يو